وما التكبير مقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة بعد الصلاة مباشرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كرر مرتين ثلاث. وإن شئت تأتي بها بعد الصلاة مباشرة بعد أثر أستغفر الله، أو تأتي بالذكر اللازم لكل صلاة، أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تأتي بالذكر الله أكبر الله أكبر، ويكون نهايته عصر اليوم الثالث عشر، خمسة أيام من فجر اليوم عرفة ثم يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.